يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع حذارهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. اختنا اخت الايمان الاسلام كل شيء في الدنيا له حق ولكن حلاوه القران ليس لها حق. الان نعيش مع اهل الحديث وتجد الكلم نعيش مع الكتاب المحمود الذي انزل على النبي المحمود بصوت القارئ الشيخ محمود وحق ثابت القارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي والمحيط المعالي مركز مية اكل محافظه الشرقيه فليتفضل المشهور. Thank you. 其实都很就是精神患者 صلى على النبي. الله أكبر. الله يكرمك. نعم يا قرآن. نعم. الله الله الله. نعم. نعم يا سيدنا الله. والذين إذا فعلوا فاحشة لهم أنفسهم ذكروا الله. نعم يا شيخ محمود الله يكرمك يا باشا. اللهم صل على النبي. الله أكبر. الله يكرمك يا شيخ محمود. نعم يا سيدي، نعم يا سيدي. الله الله الله يا هدى القرآن. الله الله الله. بسم الله ما شاء الله. نعم يا شيخ محمود. والذين إذا فعلوا فاحشة لو غضبوا أنفسهم ذكروا الله. نعم يا مولانا الله يصلح حالك شيء. ذكروا الله فاستغفروا. لا تهزموا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

في كتير بدعوا صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. الله الله الله الله الله يفتح عليك يا مسلم ان شاء الله. الله يفتح عليك يا مولانا. الله أكبر. نعم يا قرآن. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. الله يا قران. الله الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله على سيد الله عليك عبد الشيخ محمود المقيم العالمي الرسمي الامر بالاعداد الشرقيه